حدثنا أبو ريدة ابن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا بالعين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل. معه الرهط والرهيط صاب الرهيط هكذا يمسك الرهيط بالتصريح. ومعه الرهيطان ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. فما قيل لي هذا موسى النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل. لا اول مثل النبي النبي من رهيط والرجل من رهيط والنبي وليس معه احد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت وإذا سواد عظيم. فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاب الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تقولون به. فأخبروه فقال هم الذين لا يبقون ولا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. فقام ركاكا بمحسن فقال ابن الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال الله يجعلني منهم. قال سبقت بها ركاكا. وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن حسين وليس عنده ولا يقول. أخرجه البخاري عن وليس عنده ولا يقول. حديث آخر قال أحمد الحديث. وهذا الحديث العظيم مثل الحديث السابقة فيه الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أمم. قيل ان هذا كان في ليله الاسراء حين اتي به الى السماء كما في الروايات الاخرى. فراى النبي ومعه الرهيط. الرهيط العدد القليل 3 و4 و5 يقال لهم رهيط. واذا بلغوا 9 إلى 10 يقال لهم رهط. فالرهط 10 فاقل والرهيط ما اقل من ذلك كال5 و4 من 3 إلى 10 رهط. ويقال الرهيط هم اقل من 10. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه الرهيط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن بعض الأنبياء ما تبعه أحد من أمته. عصوه كلهم وخالفوا كلهم ماتوا على الكفر نعوذ بالله وتركوا. بعض الأنبياء ما تبعه أحد من أمته نسأل الله السلام. وبعضهم ما تبعه إلا الرجل والرجلان والبقية عصوه وخالفوا ولم يقبلوا دعوته. وبعض الأنبياء معه الرهيط 5 4 6 وبعض الأنبياء قتله قومه كما قتل بنو إسرائيل بعض أنبيائهم. ويقتل الأنبياء بغير حق نسأل الله العافية. ثم عرض له سواد عظيم حين عرضوا عليه فرأى سوادا عظيما في الأفق فسأل عنهم. فقال له هذا موسى وقومه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن. هذا يبين لنا أن أتباع من بني إسرائيل كثيرون ومن تبع من بني إسرائيل كثيرون. فهذا رآهم النبي قد سد الأفق من كثرتهم لما عرضوا عليه. ثم قيل له انظر بعد ذلك فنظر الى الافق قد سد. ثم انظر الى الافق الاخر فراه قد سد. فقيل له هذه امتي اكثر الناس امه محمد اكثر الامم دخول الى الجنه. فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اترضون ان تكون ربعها الجنه قال فكبرنا. قال اترضون ان تكون ربعها الجنه قال فكبرنا. قال أترضون شطاها الجنة كبرنا. بعض الروايات أن الجنة 120 صفا أمة محمد 8 صفا منها يعني كل خير. هذه الأمة يدخل الجنة منها نكره من غيرها بسبب اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم وقيامها بحق الله ومسارعتها للخيرات. وهذا في الماضين كثيرون, في الماضين كثيرون وفي الباقيين أقل, ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الله ورؤية العلامة العظيمة من علامة سيكثر أهل الإيمان ويدخل الناس في دين الله ويهلك الله الأديان كافرة كلها ولا يبقى إلى الإسلام فتكثر أمة أيضا بذلك. هذا يبين لنا أن هذه الأمة أكثر الأمم إيمانا ودخولا للجنة مع نبيها عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك أكثرهم أدى إلى الضلال, مع هذا أكثرهم تابع الهوى والشيطان. هذه سنة الله في العبادة أن أكثر الخلق يتبع الهوى والشيطان ويعصي الأوامر ولا ينقاد الحق إلا الخواص من عباد الله الذين هداهم الله وألهاهم رشدهم وتفضل عليهم بالتوفيق. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, قال سبحانه وقليل من عباد الشكور, قال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. ولما ذكر قصة الأنبياء قصة الشعراء قال في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فينبغي للعاقل أن يخاف أن يصيب من أصاب الناس وأن يهلك ما هلك أكثر الناس ويسأل ربه التوفيق والهداية ويضرع إليه دائما أن يثبت على الحق ولا يزيغه إلى الهدى كما زاغ عنه كثيرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله نعم. قتيبة بن زيد بن نبيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاه الكوفي ضعيف أفرط بن معيسى كذب ما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة مات قبل العشرين البخاري. أخيب أخيب بن زيد بن نبيح الجمال ما ضبطه؟ ما ضبطه بن نبيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف أفرد بن معين تكذب ما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره. ماذا مقرون؟ ما نقول إذا مقرون ما نعلم الحمد على قريب نفع للنعم وصدق وإحسان, فالصدعون مما يحسن ويصدق, فكلمة فلا يقول غير محمودة لأن الرسول صدق ورقي, ومن استطاع أنه ينفع أخاه فلينفعه, يقول الإنسان يرقي أخاه من طلب يرقيه ويحسن إليه ويثبت عليه فليقربه وطاع النبي صلى الله عليه وسلم, قال من استطاع أنه ينفع أخاه فلينفعه لا بأس بالرقى ما يكون جدا. نعم. حديث آخر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة الجنة فوق السماء السابعة وسقف رعاة الرحمن والنار في أسفل سافلين وتبرز يوم القيامة بردت الجحيم المغاوي وهذه البحار في النار يوم القيامة إن شاء الله. نعم. على ظهر الأرض أرض نقية سويها الرب عز وجل كالخبزة تحشر الناس عليها. نعم. ومعنى في الله أعلم حسب النقل يعني حسب الصدق النقل يجمع الحديث والآيات. نعم. حتى فلا أو خذ العبادة حتى لا يبني جريب غريب من غريب النبي كلكم نساء لا غرب نعم صواب الجريب نعم نعم حدثنا ابن جريج الاخواني ابو جريج انه سمع جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتزد اول زمره وجوه كالقمر فتزدوا اول زمره وجوه كالقمر ليله البدر لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك وذكر بقيته رواه مسلم من حديث روح غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث اخر قال الحافظ ابو بكر بن ابي عاصم في كتاب السننه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السليلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياد عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات حثاة ربي عز وجل وكذا رواه الطبراني من طريق الكافر بن عمار عن اسماعيل بن عياش به وهذا اسناد جيد طريق اخرى وذلك لان اسماعيل بن عياش هنا حمصي وروى عن الحمصيين فاذا هو روى عن الشاميين هو جيد وهنا روى عن الشاميين هذا اسناد جيد كما قال المؤلف ويدل على كثرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة 70,000 مع كل 1,000 70,000 ومع ذلك ثلاث حثيات من حثيات الله عز وجل لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى الله أكبر نعم ومن ذلك الذي أسباب إيمانهم وتقواهم إن العبد متى استقام على أمر الله وجهد نفسه لله ووقف عند حدود الله أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب الله أكبر نعم طريق أخرى عن إمامة قال ابن أبي عاصم حدثنا دحين حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهروي واسمه عامر بن عبد الله بن يحيى حدثنا الوليد عن ابي امامه قال ابن ابي عاصم حدثنا دحين حدثنا الوليد بن مسلم او صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن ابي اليمان الهروي من اليمان كالعلم العلم هو اليمان يمان الهروي يمان ايش بعد معروف بالهوزني معروف بالهوزني بعد الهوزني كبير الهوزني واسمه عامر بن عبد الله بن يحيى الهوزني نعم الهوزني نعم هو باللحي الهوزني نعم شنده انتم تقريبا عندك عامر نسبة نعم عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وعدني ان يدخل جنه من امتي 70,000 بغير حساب فقال يزيد بن الاخنس والله صحبتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأخف الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حسنات وهذا أيضا إسناد حسن. حديث آخر قال أبو قاسم الطبراني سيد حسن تابع لغيره إن فيه للوليد المسلم وصفوان مدلس وقد عنعن لكن ينجبر بما قبل. نعم نعم عامر عامر بن عبد الله بن شيء بلان ومهملة مصغرا أبو اليمان ابن أبي عامر الهوزني بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الزاد الخمس مقبول من الخامس أبي داود بن رحيم هو هذا من لحي الهوزني كل حال من حي أو زني نعم نقول جدنا نعم. حديث آخر قال أبو قاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يزيد بن سلام عن زيد عن زيد أخوه هي الحسنات نعم حاسية وحاسنة واحدة يعني بالتفسير حاسية هذا زيد زيد بن سلام عندكم زيد ولا زيد زيد بن سلام صلح زيد يعني يزيد صلح زيد زيد. حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد بن البكاري أنه البكاري وسئل قبيلة في اليمن قالهم بني بكالة. حدثني عامر بن زيد بن البكاري أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ثم يتبع كل 1,000 ل70,000 ثم يحكم ربي. نعم يقول يحكي ويحكي واو يائي قال حتى يحكي وحتى يحكي ودعا يدعو ودعا يدعي. نعم ثم يحكي ربي عز وجل كفي 3 حسنات فكبر عمر وقال ان 70,000 يسبحهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم وأرجو أن يجعلن الله في إحدى الحسنات الأواخر. قال الحافظ ضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم بهذا الإسناد علة والله أعلم. قال الحافظ ضياء سند الله الله المستعان الله المستعان. انت سند قال ابو قاسم عامر بن زيد البخاري عامر بن زيد في الشيخ الطبراني احمد بن خليل محل نظر وهذا عامر بن زيد البخاري. نعم حديث الله قال احمد بن خليل احمد بن خليل نعم.